إلهي ليس لي إلا كعونا، فكن عوني على هذا الزمان. إلهي ليس لي إلا كذخرا، فكن ذخري إذا خلت اليدان. إلهي ليس لي إلا كحصنا، فكن حصني إذا رام رماني. إلهي ليس لي إلا كجاها، فكن جاهي إذا هاج هجاني.